ممتعة على المسلمين، ويجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة اليهودية والنصرانية ممتعة على المسلمين. فهذا الرق فيه ذل، فيه معنى، فيه حكمة، أنه هذا الإنسان الكافر لما صار رقيقا ما السبب في ذلك؟ بأنه طرق الكفر. لو كان مسلما يسترقه لا، إذا واحد مسلم فينا نتخذ عبد، إذا امرأة مسلمة فينا نتخذها أما لا، مو فينا، امرأة حرة مسلمة، واحد حر مسلم فينا نتخذ عبد، امرأة حرة مسلمة فينا نتخذها أما لا، مو فينا. فهذا الرق فيه ذل، فيظهر من ذلك أن سبب ذله شو هو؟ كفره. أن سبب ذله كفره. لو كان مسلما لما كان في هذا الذل. فمن هون يقول فلا يصح إثباته، يعني إثبات هذه الرقية، أن يكون هذا الإنسان المسلم أن يكون عبدا رقيقا ذليلا تحت كافر. كما لا ينكح الكافر المسلمة، كما لا ينكح الكافر المسلمة، يعني ما يجوز أن يتزوج إنسان كافر من مسلمة. واليهود يجوز كفر، ومن قال يجوز كفر، وقد قال هناك في هذا العصر أنه يجوز، قال يجوز على وحدة مسلمة تتزوج من كافر، هذا كفر. كل امرأة مسلمة لا يجوز لها أن تتزوج إلا من مسلم، كل رجل مسلم لا يجوز له أن يتزوج إلا من مسلمة أو يهودية أو نصرانية بس. فبدأ يتزوج من غير هؤلاء، فبدأ يتزوج غير المسلمة، غير اليهودية، غير النصرانية، ليس له، لا يجوز له. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. المرأة المؤمنة لا يجوز أن تكون تحت كافر، أن يتزوجها كافر، إن كان يهودي، إن كان نصراني، إن كان مرتداً، شو ما كان، غالبا هو أنه مسلم، لا يجوز المسلم أن يتزوج هذا الإنسان. ومن قال يجوز فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. والثاني، القول الثاني في المسألة، وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه أنه يصح، لأنه طريق من طرق الملك. أقول أن أبو حنيفة يقول يصح أن يشتري الكافر العبد المسلم، لأن هذا من طرق الملك، لأن هذا العبد يباع ويشترى كما غيره من الأشياء التي يجوز بيعها وشراءها، يباع ويشترى. فملك به الكافر رقبة المسلم كالإرث، كما لو كان ورث إرثا دخل في ملكه بالإرث، له دخل في ملكه بالشراء في مقابل الثمن. والقولان، القولان في هذه المسألة يعني الصحة وعدم الصحة، جاريان فيما لو وهب منه عبد مسلم. شو يعني وهب منه؟ مثل باع منه، شو يعني له، يعني وهب منه يعني وهب له إياه، له أعطاه إياه، أعطي للكافر يعني. فقبل، معناته هل يدخل في ملكه أم لا؟ فيها قولان. فإذا مسألة دخول العبد المسلم في ملك الكافر إذا اشترى فيها قولان، ومسألة دخول العبد المسلم في ملك الكافر إذا وهب له فقبل قولان، الهبة قولان والشراء فيها قولان، أو وصي له بعبد المسلم، أو وصي له يعني بالوصية، يعني وصي له بعبد المسلم ثم نفذت الوصية فأعطي هذا العبد المسلم لهذا الكافر الذي وصي له به، هل يدخل في ملكه؟ يجروا قولان عليها، والقولان جاريان، والقولان جاريان على هذه المسألة. قال في التتمة، هذا إذا قلنا الملك في الوصية يحصل بالقبول، فإن قلنا يحصل بالموت ثبت بلا خلاف كالإرث. يعني عم بيقول هذا الخلاف بيكون في مسألة الوصية إذا قلنا أن دخول المال الموصى به لهذا الشخص الذي وصي له به يكون بقبوله، فبيكون في قولان، هل يدخل في ملكه ولا لا؟ هذا العبد المسلم في ملك الكافر الذي وصي له به أدخله مسلم في وصيته. عم بيقول أما إذا قلنا بالقول الآخر، شو القول الآخر؟ أن الوصية بمجرد موت الموصي اللي هو صاحب المال دخل من ذكر له هذا المال الذي ذكر في الوصية في ملكه بموت الموصي، ما بيحتاج أن يقول قبلته. فعلى هذا بيقول بمجرد أن يموت الموصي دخل العبد المسلم الموصى به للكافر في ملكه بموت المسلم الذي أوصى به. أما عم بيقول فيها خلاف، عم بيجري عليها القولين أنه هل يدخل في ملكه ولا لا. إذا كان بده يقول قبلته الموصى له، أما إذا كان جرينا على القول الثاني أنه ما بده يقول قبلته، واحد عامل وصية كاتب فيها أوصيته بعبد فلان لفلان، هذا عبد فلان يعني يذكره مسلم وهذاك فلان اللي ذكره كافر. إذا أخذنا بالقول أنه بمجرد الموت دخلت هذه الأمور الأموال الموصى بها في ملك من أوصي له بها، خلاص انتهى دخل بملكه. وعم يقول إذا أخذنا بالقول أنه بيقول قبلته لما تتنفذ الوصية ويعطى له المال، بيقول قبلته يجري عليه القولان في دخول العبد المسلم في ملك الكامل. شو يعني كالإرثي؟ شو معنى كلمة كالإرثي؟ معنى كلمة كالإرثي أن الإنسان المسلم إذا مات ما تركه من ماله يدخل في ملك الورثة دون قبولهم، دون قبولهم. يعني إذا أنا عندي والدي عايش وأخواتي ونحن الورثة مثلا، بمجرد أن يموت هذا الوالد الأموال التي كانت له انتقلت لنا بالإرث دون شرط اشتراط قبولنا لها. يعني قلنا قبلنا ولا ما قلنا قبلنا، صار عنا. إذا كان عنده بيت صار عنا هذا البيت، إذا كان عنده سيارة صار لنا هذه السيارة. هذا معناه كالإرث، معناه أن الإرث ينتقل للشخص الذي مات قريبه الذي يرثه بمجرد موت هذا القريب، ولا يحتاج إلى قرار قاضٍ أو قبول من هذا الوالد، من هذا الوالد لا يحتاج إلى ذلك. قال الرافعي، قلنا في الدرس الماضي الرافعي كان من الأولياء، كان من أصحاب الكرامات، كان عنده شجرة في داره لما يكتب بالليل بالتأليف تضيء له الشجرة، تريح تعمل له تريح يعني، بس لا فيه بترول ولا كهرباء ولا شيء. هذا شيء إكرام من الله سبحانه وتعالى له للإمام الرافعي. وكان من أي طبقة في مذهب الشافعي؟ طبقة المرجحين، قلنا مثل النووي هو بطبقة المرجحين رضي الله عنه. قال الرافعي إن قلنا لا يصح شراء الكافر العبد المسلم، فلو اشترى قريبا الذي يعتق عليه كأبيه وابنه ففيه وجهان، أحدهما لا يصح أيضا لما فيه من ثبوت الملك للكافر على المسلم، وأصحهما الصحة لأن الملك المستعقب للأسق شاء المالك أو أبى ليس بإذلاله. شو معنى هذا؟ عم بيقول إذا واحد اشترى، هذا الإنسان الكافر اشترى عبدا مسلما، لكن هذا العبد المسلم اللي اشتراه كان والده أو ابنه، عم بيقول بمجرد أنه يشتريه يصير عتيقا، بناء على ذلك هذا الشراء يصح لأنه أعقب حرية ولم يعقب ذلا. لأنه هيك التعليل اللي قاله أنه ما بيصح أنه يشتري الكافر العبد المسلم، أنه هذا بيكون في ذل لهذا المسلم تحت الكافر، فلذلك ممنوع أن يكون أن يعمل هذا الأمر. هون شو عم بيقول؟ عم بيقول إذا اشترى هذا الكافر عبدا مسلما كان والده أو ولده فإنه يستعقب ذلك حرية هذا الذي اشتري، فإذا أعقب هذا الشراء حرية ولم يعقب ذلا فهو صحيح. بناء على ذلك فمعرفة أن هذا صحيح لأنه هون ما في إذلال. فعم بيقول هو البحر عم بيقول لأن الملك المستعقب للعبد شاء المالك أو أبا ليس بإذلال، اللي هو أنه حيكون في حرية لهذا العبد الذي اشتري. ألا ترى أن للمسلم شراء قريب للمسلم ولو كان ذلك إذلالا لما جاز له إذلال أبيه. والخلاف جار في كل شيء يستعقب العفة، كما إذا قال الكافر للمسلم أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض فأجابه إليه. إذا واحد كافر قال للمسلم أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض فأجابه إليه، يعني وافق على ذلك. معناته هذه المعاملة اللي عملها، هذا القول اللي قاله الكافر مع هذا الشخص، أعقبه حرية هذا الإنسان، فلذلك يكون هذا التصرف صحيحا. وكما إذا أقر بحرية عبد المسلم في يد غيره ثم اشتراه، ولو اشترى عبدا مسلما بشرط الإعتاق وصححنا الشراء بهذا الشرط فهو كما لو اشتراه مطلقا، لأن العتق لا يحصل عقيد الشراء وإنما يزول الملك بإزالته. يعني هنا بيقول إذا كان اشترى عبدا مسلما بشرط الإعتاق، قال أشتري منك هذا العبد بشرط أن أعتقه وصححنا الشراء بهذا الشرط، يعني قلنا هذا العقد مع دخول هذا الشرط فيه نعتبره صحيحا، فهو يعني هذا العقد حيكون حكمه كما لو اشتراه مطلقا، أي بلا شرط بدون أن يشترط العتق عقد الشراء، لأن العتق لا يحصل عقيد الشراء وإنما يزول الملك بإزالته. يعني بمجرد أنه اشترى صار حرا هذا العبد الذي اشتري، لأنه أدخل هذا الشرط في هذا البيع في هذا الشراء. ومنهم من جعله على وجهي شراء قريب، يعني هل يصح أم لا يصح، يكون فيه قولا على وجهي شراء قريب اللي ذكر قبل ذلك. ولا يباع منه السلاح، يعني لا يجوز أن يباع السلاح للكافر الحربي، ولا يباع منه هنا المقصود من الكافر، لكن أي كافر الكافر الحربي السلاح شو يعني منه، مش معناته نشتري منه له، هذا معناته نبيع له، يعني أي آلة الحرب إن كان الكافر من أهل دار الحرب ولم يكن تحت ذمة المسلمين. يعني إن كان الكافر كافرا حربيا لم يجوز بيعه آلة الحرب، فإن فعل شيئا مما ذكر فهي معاملات مردودة فاسدة غير صحيحة، يعني فيها معصية وهي معاملة فاسدة غير صحيحة، وهو عاص بها ربه عز وجل، يعني الذي فعل هذا وقع في معصية. كل بيع فاسد في معصية، هذا بيع فاسد فإذا هو في معصية. وقال الرافعي في آخر كتاب البيوع: ومن المنهيات بيع السلاح من أهل الحرب، وهو لا يصح لأنه لا يراد إلا للقتال. أي واحد يبيع كافر حربي السلاح فليعلم أنه عمل معصية كبيرة وأن هذا البيع فاسد. يعني ما دخل بملك المال اللي أخذه وقال السلاح اللي بيعه إلى الكافر الحربي، لأن هذا لا يراد إلا للقتال، فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين. ويجوز بيع الحديد منهم، مش السيوف يعني الخناجر، حديد يعني تستعمل لغير الله، يعني تستعملوه للعمار، تستعملوه الى امور اخرى، لانه لا يتعين بالسلاح، لانه يستعمل للسلاح ولغير السلاح، فهنا انا يجوز لي ان ابيعه، لانه ما ادري ان اشتري الحديد لعمر مستكين وخناجر. وقال النووي في الزيادات: قلت بيع السلاح لاهل الذمه في دار الاسلام صحيحه، لأنه أهل الذمة صابرون، فإذا باعهم السلاح ويلبس عمرون في دار الإسلام فهو صحيح، هذا بيع صحيح. طبعا هون بده يكون عارفين، يعني بده يكون منه عارفين إنه حيستعملون المعصية. لو واحد ذمي جاء له يشتري السلاح لآخر المسلمين بيبيعه، لا يجوز. وقيل وجهان: حكاهما المتولي والقضاوي والرويانيه وجهان يعني يصح أو لا يصح. وقال الرافعي أيضا وكذا بيع السلاح من البغاة، البغاة يعني الذين خرجوا على الخليفة الحق فقاتلوه وقال لهم بغاة، وهؤلاء فاسقون وليسوا كفارا. لذلك لما قاتل علي رضي الله عنه البغاة الذين خرجوا عليه من المسلمين حين وجه الجيش للقتال قال لهم لا تقتلوا مدبرا، لا تقتلوا مدبرا ولا تجهدوا على جريح، لأن هذا باب فاسق وليس كافر، أنه لا تقتلوا مدبرا، لأن الإنسان المدبر بشأنه أنه لا يريد القتال، لأنه لو كان يريد القتال يعطي ظهره اللي عم بيقاتلهم، لا في واحد بيقاتل رجله ورا، لا كنا عم بيواجههم، فلما أدبر شو معناته ما بده يقاتل، فخلص هذا لا يقتل. لذلك لما قتل مروان بن الحكم طلحة بن الزبير، طلحة بن عبد طلحة مش الزبير، قتل طلحة رضي الله عنه، كان قبل ذلك سيدنا علي التقى به وجها لوجه في المعركة، طلحة بن عبيد الله بن عبيد الله، فقال له سيدنا علي يا طلحة ما تنكر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والما والاه وعالما عاداه، قال له نسيت، يعني هو سمع حديث من الرسول نسيت، من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت ناصره فعلي ناصره، مش معناته انا مسموح يكون علي هو الخليفه دغري وغنمي، لا لو بده يقول الرسول علي خليفه بعد كده لعلي هو الخليفه بعد، من كنت مولاه اي من كنت ناصره فعلي مولاه اي فعلي ناصره، 22 معنى لهذه الكلمه، كلمه مولى في لغه العرب لها 22 معنى، منها الناصر، منها الناصر، فمعناه من كنت مولاه اي من كنت ناصره، فعلي مولاه اي فعلي ناصره، يعني من انصره علي ينصره، اللهم والي من والاه، اللهم والي من والاه، يعني انصر من نصره وأيده وأعانه على الحق، وعاد من عاداه، يعني اخذل من عاد عليا، لأن عليا يكون على الحق، هذه يعني بشرى من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا طلحة من الأولياء الكبار، طلحة بن عبيد الله من المبشرين بالجنة من العشرة، فلما ذكره بالحديث تراجع وراح أنصحه واحد وقتله، هذا عليه معصية كبيرة، لأنه سؤال علي لا تقتلوا مدبرا، هو راح خلاص ترك القتال. كما الزبير بن العوام رضي الله عنه لما التقى وجها لوجه مع علي في المعركة قال له علي يا زبير ما تذكر حين لويت يدي فرآك رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا يتصارعان للرياضة للتقوية، أن يعمل مصارعة، فلويت إيد الزبير لا علي بن أبي طالب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لتقاتلنه وأنت ظالم له، فقال نسيته، مثل ما قال طلحة قال له نسيته، فرجع منصرفا فواحد ضحكه وقتله، كمان هذا اللي قتل عليه معصية كبيرة، المشكلة قال له سيدنا علي لا تقتلوا مدبرا، زبير بن العوام راجع راح ليش يلحقوا يقتلون عليه معصية كبيرة، فلما قيل لعلي قتل الزبير فورا ماذا قال؟ بشروا قاتل ابن صفية بالنار، صفية هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أمه للزبير بن العوام رضي الله عنه، هذا مبشر من العشرة المبشرين بالجنة. كل ولي من شأنه أنه إن عمل معصية من الكبائر كالخروج على الإيمان الحق الله تعالى يختم له بأن يكون تائبا راجعا عنها، كل واحد من الأولياء إذا حصل منه معصية كبيرة هي نادر ما يحصل منه معاصي كبيرة الأولياء، قد يحصل قليل قد يحصل منه بكثرة لأنهم معصومين عن المعصية الكبيرة، إن حصلت منه معصية مثل ما حصل مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام تراجعا فماتا على حال حسن، ماتا على حال حسن، وعائشة رضي الله عنها كمان وروى البيهقي عنها أنها كانت كلما ذكرت وقوفها في الصف المعادي لعلي في وقعة الجمل تبكي حتى يبتل ثمارها من شدة الندم، لأنها عرفت أنها عملت شيئا غير موافق لما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن العبد الصالح، إن حصلت منه معصية فبعد ذلك تاب منها، إذا ذكرها يصير يكرر الندم، من شأنه أنه يكرر الندم. ولا شيء منيح لواحد منا عن المعصية تاب إلى الله ثم صار إذا خطرت في باله جاءت إلى قلبه يستحضر الندم، يستحضر الندم في ثواب عند الأمر، هذا أمر فيه ثواب أمر حسن. هذا من شأن المؤمن الذي يرجع عن المعصية، إذا وقع في المعصية يرجع عن المعصية. هذول البغاة مسلمون عطاء ليسوا من الكفار، خرجوا على الخليفة الذي هو خليفة بحق فوقعوا في معصية كبيرة فيقال لهم بغاة، وقطاع الطريق مكروه لكنه صحيح، يعني بيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق مكروه لكنه صحيح، إلا أن تعلم أنه يريده للمعصية فهو معصية. يعني لو قال لك بيعني هالسيف لأقطع في الطريق أو بيعني هالسيف لأخرج فيه على الخليفة وقال يجوز أن تبيعه، لا هذه معصية بتصير لا شك فيها. قال النووي قلت الأصح التحريم، قاله الغزالي في الإحياء والله أعلم. نووى عن دور الأصح التحريم. ذكرين بالمرة الماضية قلتهم إذا كان الفقهاء الشافعية قالوا قيل كذا وقيل كذا، يعني عم يذكروا قولين من غير ترجيح واحد منهم، انه هذا قول معتبر وهذا قول معتبر. اما اذا قالوا قول وعقبوه بقولهم وقيل يعني الثاني ضعيف. هلا اذا قالوا قول قالوا والله صح وكذا يعني صحيح واصح، مش معناه صح بضعف بذلك، صحيح وصح، في صحيح وفي اصح، وفي صحيح وفي ضعيف، وفي صحيح وصحيح، في صحيح وصحيح، وصحيح واصح، وصحيح وضعيف. هون عندهم قلت الأصح التحريم، يعني اللي هو يشوفه أصح من القول الذي سبق ذكره أن يقال بتحريم ذلك، قاله الغزالي في الإحياء يعني إحياء علوم الدين. انتبهوا، أي واحد عنده كتاب في قلبه ضلالات عشان الأمانة الشرعية، إذا قدر عنده ناس طلعوا على كتاب شافوا اسمه ما بيتركوا هذا، إذا في قلبه ضلالات لو كان في قلبه كلام صحيح ينبههم منه أو بيجيبوا المناورة أو بيكتب عليه تحذير بحيث يقرأ الشخص أن هذا الكتاب فيه ضلال. كان شيخنا حفظه الله من عادته إذا الكتاب من الكتب اللي فيها ضلال بده يحذر منه بيكتب من ضلال، هذا الكتاب فيه ضلالات وفيه كفريات وفيه كذا، حتى أي واحد بده يطلع على عنوان الكتاب بيقرأ التحذير من الكتاب طبيعه في خطر. فهلا انت عم تدرس مثلا او عم تقرا هالعباره، قاله الغزالي في الاحياء، في كثير ناس بالشام وفي الاردن بيقولوا قال بيع الدار واشتري احياء، قال بيع بيتك اذا ما عندك مصاري لك اشتري كتاب الاحياء اللي هو احياء علوم الدين، هو كتاب فيه نفع كثير لكن في قلبه كفر، في قلبه كفر، مش بيكون الغزالي قال وانا بقول دست عليه، بس موجود كفر بقلبه، فشو بتعمل؟ حذر الناس. لما انت تكون عم تذكره بدك تحذر الناس من باب التحذير الشرعي الواجب، اللي هو اسم كتاب شيخنا اللي ألفه مؤخرا، شو سماه؟ التحذير الشرعي الواجب، عمل طائفه من هذا الكتاب للتحذير من كتب ألفت باسم الاسلام فيها ضلالات، جزء كبير من هالكتاب هذا للتحذير من اقوال تقال شائعه بين الناس فيها ضلال. في هذا الكتاب شو مكتوب؟ مكتوب وفي الحديث من قال انا مؤمن فهو كافر ومن قال انا عالم فهو جاهل، هذا كفر صريح. اللي بينقل للرسول عليه الصلاه والسلام مثل هالكلام كفر، واللي بيقول هالكلام لو لم ينسبه للرسول بيكفر. إذا واحد قال لك أنت من المؤمنين قلت له أنا مؤمن الحمد لله، ما في ضرر هذا، ما في معصية، ما في معصية. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وفد من المسلمين قال لهم من القوم؟ قالوا له نحن المؤمنون. ما اعترض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال له لا تقولوا نحن المؤمنون، ما في شيء. اللي بيدرس مقالة الكتب أمراض مراعة بيدرس بيمروا مع بعض الأشياء بيقولوا لا ينبغي للشخص أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجه يوهم الشك. أما إذا أراد البركة بذكر اسم الله فلا بأس. يعني إذا واحد قال أنا مؤمن إن شاء الله، معناه كل شيء تحت مشيئة الله، وأنا بمشيئة الله مؤمن مسلم، أنا ثابت على الإيمان، إنه مو فيها ضرر. وبعض العلماء قالوا ما تقولها على وجه يوهم شو الشك، إنه اللي بيشك في الإيمان الذي هو عليه هل هو إيمان أم لا بيكون كافر، هذا ما بيكون مسلم. هذا اللي بيقولوا الفقهاء. أما إن واحد يقول أنا مؤمن أنا مسلم لا بأس به، ما في ضرر بالمرة وما عليه معصية ومنه مكروه حتى كمان. إذا قال أنا مؤمن أنا مسلم ما في ضرر. فكيف يقول وفي الحديث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل؟ يقول العلماء إذا كان الشخص عالما واحتاج أن يذكر ذلك ليرشد الناس إليه حتى يقبلوا عليه ويستفتوه ويأخذوا العلم منه، لا بأس إذا قال أنا عالم، لا بأس إذا قال أنا عالم، لما يكون عالم بس، لما يكون عالم. يعني سيدنا أحمد الرفاعي ورد عن سيدنا علي أن كل واحد منهما قال دعهم يسألوني قبل أن يصدقوني، أو فليسألوني قبل أن يصدقوني. هذا شو معناته؟ معناته أنا أحرم بالسؤال، اتركوا الناس حتى يقبلوا علي قبل أن أموت، لأنه في علم أنا بدي أعطيهم هذا العلم استفيدوا منه، فما في ضرر إذا أشار لهم بأنه من أهل العلم حتى يقبلوا عليه ويتركوا أهل الضلال، أو حتى يستفتوه وهو أهل لهذا السؤال وهو أهل أن يسأل، فهذا ما في ضرر. فكيف يقول ومن قال أنا عالم فهو جاهل؟ لا يقال هذا ولا يجوز نسبته للرسول. من قال له كفر ومن نسبه إلى الرسول كفر. يعني اللي يعتقد أن الحق يذكر واللي ينسبه للرسول يذكر، يعني يكون في كفريتين، اعتقاده أن هذا حق ونسبته هذا الفاسد الباطل إلى الرسول. وين موجود هذا؟ بالكتاب اللي اسمه أحياء علوم الدين. فالواحد ما بيروح بقول له بيع دارك واشتري أحياء علوم الدين تكون إنسان بعده جاهل ما عنده علم. من زمان يا احبابنا من اكثر من 30 سنه قال لي الشيخ حفظه الله، قال لي قل لاخويك عندي خيال اكبر من اللي كان يحبوا يشتروا الكتب، جمعوا الكتب، يعني لما يسمعوا كتاب منيح يعني يحبوا يشتروا ويحطوا عندهم من هالكتب. قال لي قل لاخويك لن تجد العلم بين صحائف الكتب، لن تجد العلم بين صحائف الكتب. يعني انت هو ما حصل العلم بين صحائف الكتب. العلم يؤخذ من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة الذي يخرج على لسانهم مما هو في صدورهم إلى الآخرين، وهذا هيك الثقة بالعلم. فما الضلال كثير من الناس إنه بيطالعوا بالكتب لحالهم، هذول بيطلعوا على التلفزيونات ويشوفوهم بيقروا بالكتب اللي بيعتقدوه صحيح ويوافق هواهم، بيصيروا بيدافعوا عنه ويقرروا صحته لو شو ما كان، وما اعتبروه غير صحيح بيصيروا يقولوا للناس هذا منه صحيح لو كان هو من الصحيح، بسبب انهم يعتمدون على المطالعه في الكتب. احنا لما كنا بالازهر قبل 20 سنه واكثر، باخر سنه بنتخرج فيها جامعه الازهر، كان يكتب لنا الدكتور اللي درسنا بالاسئله يقول لنا اذكر ماذا قال الائمه الاربعه في هذه المساله، مين الائمه الاربعه؟ أحمد الشافعي مالك أبو حنيفة، ثم رجح ما تراه مناسبا. شو بيصير ببعض الطلاب؟ للطاغوت يقول لك أنا عم بقول سؤال الشافعي أبو حنيفة ومالك وأحمد، بعدين أنا عم رجح سؤاله، يعني قرب المستوى. إذا ما قال أنا صرت مثلهم يقول لك قربنا على مستوى الشافعي، يعني هلا إذا تخرجنا أنت صرنا مثله. بيقول أنت قد يخطر في بالي جانب، هذا شو بيعمل بالطالب الجاهل؟ ينتفخ على الفاضي، عم يذكر حدود كيف بده يرجح. هو عنده الأداة الترجيح حتى يعرف يرجح. فإذا كان جاهل وفهمه ضعيف بيحصل فيه مثل ما حصل بكثير منهم، صار كثير من حزب الإخوان والوهابية إذا جيت أنت عم تذكر الشافعي مالك أبا حنيفة شو بيقول لك؟ هم رجال ونحن رجال، هن قالوا ونحن بنقول، يعني بحط حاله بمستواهم. هذا قدامك يمكن من غيرك بحط حاله أعلى منهم بعضهم والعياذ بالله. والله أعلم. وأما الجندية من الأتراك والتركمانية بالضم جنس خاص من الأتراك، والعرب الجاهلة والأتراك جيل من الناس مختلف في نسبه، يعني والد يرجع نسبهم، في ناس بيقولوا أتراك بيكونوا عرب أصلا، عرب هم بيكونوا مرنا عثمانيين، عرب عرب عرب صرف يعني. والعرب الجاهلة والأتراك جيل من الناس مختلف في نسبهم، والسراق وهم قطاع الطريق النشالة، والخونة محركة جمع خائن، وأكلة الربا هم الذين يتعاملون بالربا في معاملاتهم من التجار، والظلمة الذين يظلمون الناس فيأخذون أموالهم بغير وجه شرعي، وكل من أكثر ماله حرام. هذا يقول واحد منكم الجندية من الأتراك والتركمانية والعرب، أنه هذول أكثر أموالهم حرام، بيحكي عن فئة معينة من الناس اللي كانوا يأخذوا أموال بغير حق يعني. هذا المعنى، قد يكون واحد في الماضي جندي عند السلطان من الصالحين من الأولياء يكون، وعم يحكي عن الناس الذين طيبها، لأنه قال والظلمة الذين يظلمون الناس فيأخذون أموالهم بغير وجه شرعي، وكل من أكثر ماله حرام، يعني هذول اللي عم يذكرون أكثر أموالهم من الحرام، أكثر مصادر دخلهم من الحرام، مثل اللي بيشتغل بالضرائب، هلا اللي بيشتغل بالجمارك ياخذ جمارك ياخذ ضرائب، هذا أكثر ما يدخل عليه من المال حرام. الأجرة التي يأخذها على عمله في المكتب حرام، الأجرة التي يأخذها على عمله في الجمارك حرام، ولو كان الدول قررت ذلك بس الحرام يبقى حرام. يعني هلا إذا جاني واحد يشتغل بالجمرك سألني شغلي بالجمرك حلال؟ بقول له حلال. لا، بقول له شغلك حرام. عم يسألني السؤال بجاوب الجواب الشرعي، بقول له شغلك عملك هذا الذي تعمله حرام، فليعرف حرام. إذا واحد عم يعمل حرام يعتقد أنه حرام أهون من اللي عم يعمل حرام يقول هذا حلال، لأنه اللي يعتقد أنه الإعانة على أخذ أموال الناس ظلما حلال كفر عنده والعياذ بالله. الذي يعتقد هذا الاعتقاد يكفر، وهذا أنتم تعرفوا الناس صاروا يتنافسون على هذه الأعمال. أما منذ 60 سنة و70 و80 وقريب من ذلك، كان الشخص إذا جاءه من يريد بنته وعلم أنه يعمل في المكتب يرفض تزويجه ببنته، لأنه يعلم أن غالب ماله من الحرام. أما هذا إذا قلت له جمارك أو مشتغل ضريبة الدخل أو ضريبة غير شيء، يقول هذا يدخل عليه مال كثير فيوقع في تزويجه، وهذا ليس من مصلحة البنت. فهذا دليل كمان أنه أكثر الأولياء، صور الأولياء على البنات ما عاد على الحال الذي كان في القديم، انه ينظرون في مصلحة البنت، ما عاد ينظر في مصلحة البنت، صار ينظر في كثرة مال البنت. هذا ما اسمه مصلحة البنت. في ناس احبابنا انه عم يعبروا ويكونوا عم يتفرجوا على التلفزيون بيقولوا ايه اليهود عم يعملوا مصلحتهم. لا يقال اليهود عم يعملوا مصلحتهم، مصلحة اليهود ان يسلموا وان يعملوا ما امر به الشرع وان يتجنبوا ما حرم الله، هذه مصلحتهم. فنحن شو نقول؟ نحن المتعلمين نقول اليهود عم يعملوا مأربهم، عم يعملوا أهدافهم، عم يعملوا أغراضهم، عم يعملوا الأمور اللي بتوصلهم لأهدافهم لأغراضهم لمآربهم. ما بنقول عم يعملوا مصلحتهم. ما هي مصلحتهم؟ أن يسلموا وأن يعملوا على حسب الشرع. انتوا انتبهوا للتعبير كمان، يعني ما تقولوا أنا شفت واحد من الجمال الفريضيين اللي يعمل مصلحته ياخذ مني مصاري اكثر، يستعملوها بعض الناس للتعبير. كيف لا يعمل مصلحته؟ مصلحته انه ما يظلمني هو، اذا ظلمني فليست مصلحه له. بقول انا ليعمل مأربه، ليعمل غرضه، ليعمل هدفه، ليوصل لمبتغاه اللي هو بده اياه. انتبهوا لهالكلمه يا احبابنا، نحن النصيحه بيننا مطلوب تكون مثل ما كثير بننبه مطلوب الحمد لله والله، وبعضهم كثير من احبابنا بيقولوها هالكلمه بسبب يمكن التسرع في الكلام وعدم مراقبة لسانه بكثير من الأحيان. فالطبع بيانات النصيحة، أي واحد منا بيغلط أخوه يسلم له، المؤمن مرآة وأخيه المؤمن. لما تطلع على زيد شفت شغلة ما كانت تعمل لها تشيلة، هذا معناه المؤمن من شأنه يرى في أخيه ما ينبغي إصلاحه فيصلح له وينصحه. إذا شفت فيه ما ينبغي أن يصلح مثل المراية، إذا نظرت إليها فرأيت ما لا يعجبك تحاول أن تصلحه، هيك ينبغي أن يكون المؤمن للمؤمن، مش يكون يطعنه من خلفه، لا ينصحه في وجهه. هيك النصيحة، يعني إذا أنا عرفت واحد غلط النصيحة الشرعية بداية ذلك أن يروح لعنده توجه له النصيحة إذا كان يقبل النصيحة. إذا لم يقبل بحكي مع واحد ظن أنه بيمون عليه بخليه يقبل النصيحة، ما بيقبل مني ولا من غيري، وفي ضرر كثير أنا بحكي للناس عنه حتى يحذروه. هيك الإنسان اللي يعمل بالتدرج، مش بيصير بيحكي على الشخص المسلم أولا قبل أن يتحقق، ثانيا إذا تحقق ما بيروح بينصحه وضرر ببلش يحكي عليه. فيها درجات بده ينتبه للواحد، قضية المطيب ينصح الواحد عليه، إذا لم يقبل النصيحة يوجه إليه شخصا آخر ينصحه إن كان يقبل منه، بعد ذلك إن لم يوصل لمرحلة إنه يحكي عليه. هذه شغلة بده ينتبه لها، بين بعضنا خاصة نحن اللي عم نتعلم حتى يؤيد بعضنا بعضنا نعمل بهذا الحديث، المؤمن مرآة أخيه المؤمن. يعني بيجي أمرار واحد كان عند الشيخ حفظه الله، نضرب مثل شيخنا لأنه عقبناه وهو رجل من الصالحين، يقول له مولانا فلان عمل هيك، الشيخ يعني يحزن منه ويضر. بعض الناس فورا بلش فيه، سمعت يا حج فلان فلان عمل هيك، ما بعد ما سأله ما عرف عمل ولا ما عمل. فالشيخ بيستدعي بيسأله بهدوء تبسم، لعله ما عمل، كل الثاني روحت عنه رعبة فعلت كذا، إذا فعل ينصح النصيحة بالطريقة التي تناسب حاله. تطابق واحد بتحاضر أنا نصفة هاي عامل شغلة يعني كبيرة تعتبر بالضر بالمصلحة، فاستدعاك تستمر أنه أنت فعلت هذا، قال له نعم، لا تعود إلى مثل هذا، هذا يضره كثيرا، قال له بأمر. يمكن لو واحد عيط عليه زين ظهر وأبدعه مرتين، قال له بأمرك وما عاد عمل، وصار يروح يحكي انه انا عملت كذا والشيخ قال لي هيك وانتبهت على حالي وأندمت نفسي وتراجعت، ما بقى اعمل هيك، عمل بضر المصلحه بضر الدعوه. فكان كل الاسلوب بدايته انه ساله قبل ان يهشمه، ما بيعمل بعض الناس شو كان في البدايه، ان يساله هل هو فعل ولا ما فعل. قد يكون فعل بوجه غير هذاك ذاته، وقد يكون ما فعل بالمره هذا الانسان. طيب طلع فعل وجه له نصيحة مع التسامة، شو بنضحك كمان، لا تعود إلى هذا، هذا يضر بالمصلحة، قال له بأمر الطلب، لا ما بقى أعمل هالشيء اللي عملته، انتهى. إلى يعني إلى هون خلصت القصة بهالطريقة. فانتبهوا للكلام، الله يبارك فيكم وصافحكم، كثير من أحبابنا بعد من هلا بتسمعوا اللي الحق علي عملت، بتطول بالك قبل ما تقول الحق علي، عشان تحكي، تكون مثلا عمل شيء في خير قدم لي معروف بس صعبت عندي ظرف معين ما اقدر استقبل الشيء اللي عنده، بقول له ليش عملت هلا هيك؟ بقول له حق علي اللي انا عملته، فرد بالك قبل ما تقول حق علي، حق علي يعني حق علي الحق علي معناتها، هي هيك معناتها. فهل هو هيك شرعا؟ اذا لم يكن بحسب الشرع انتبه ما تتسرع بالكلام، والصغار بياخذوا من الكبار. لاحظوا اولادكم اللي انتم بمحيطكم، انتم اولادكم اولاد اخواتكم، بتلاحظوا الفاظهم تشبه الفاظكم عادة. الله شوي بتخبر اذا كان بيطلع على الشارع او بالمدرسة بنحاول احنا نصلح له اياه، بس كثير بيتأثر الصغير من مين بده يتأثر؟ عادة يعني بيتأثر من الكبير، فبيكون في فائدة انه انتم تكونوا ملتزمين بالكلام الصحيح الصواب وتاركين هذيك الكلمات. لذلك هلا لاحظوا اولادنا بفضل الله، يعني انا مثلا عند اولادي او اولاد خيي او اولاد اختي مثلا انه بقولوا مفروض نعمل كذا او لازم نعمل هيك، في شيء ليس لازما في شيء ليس مفروضا، ما سمع منهم صاروا شباب ومنهم الزوجين وعندهم اولاد، ليش؟ الحرب هذا اللي ضبط عند اهلهم والمجتمع اللي هن فيه، فبصير نحن نضبط غيرنا، ما نخلي غيرنا ياثر علينا العوج. فانتبهوا لهذا الشيء، خاصه كمان رفض الجلال. بعض هذا بيطلع من بعض احبابنا، والله كثير بقول والله، بقول والله كثير، والله فينا رح يصير فينا هيك، والله فينا. لا تجوز هذه الكلمة، واللي بيعرف انه هذا تحريف عليه معصية كبيرة، ما انا شغلة سهلة. قال وكل من أكثر مالي حرام فلا ينبغي أن يتملك مما في أيديهم شيء لأنها حرام، أي بالغالب يعني، فلا ينبغي أي بالغالب يعني، يعني شو معنى هذا الكلام؟ يعني يفهم منه إذا واحد ببيع خمر وراح التنبيه ومحرمات وعنده شوية حلال، جيت اشتريت منه الحلال، ما حكم هذا الشراء من هذا الإنسان؟ ليس حراما مع أنه أغلب ما يدوسون حرام، شو ينبغي؟ أن تترك معاملته. فإذا أرجع لك مالا شو بيكون حكم هذا المال اللي رجع لك؟ إلا تعلم أنه من عين الحرام يكون مكروها، لأنه في احتمال يكون في حرام. فبيقول إلا إذا عرف ما يأخذه منهم بعينه أنه حلال فيجوز له أخذ ذلك. يعني كان بعده جاي من عند أخته بيع الخمر معه 100,000 ليرة، قال لك هلأ بينت من أختي، شو بتقول هاي 100,000 ليرة؟ حلال. قام عطاكي هلأ تفضها الحلال بعينها، قاعدوا مزينها جاي هلأ في الحلال أخذتها، ما فيها إشكال هاي. فيجوز له أخذ ذلك. وقال الدارمي في آخر باب التخالف: يكره مبايعة من يرابي. هذا لقلت الإنسان اللي يتعامل بالربا يكره معاملته بالمال، لأنه ماله مخلوق بين الحلال والحرام. أو يطفف، تعرفوا شو يعني يطفف؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يفطرون، يعني ينقصون اللي بنقص لما يعطي وبيستوفي لما يأخذ. أو يأخذ ما ليس له، نشيل نشيل ينشر يعني. فإن فعل لم يبطل إذا لم يتيقن أن ما أخذه حرام. إذا فعل لم يبطل يعني المعاملة الصحيحة، إذا لم يتيقن أن ما أخذه حرام. إذا تيقن أن ما أخذه حرام شو بيكون؟ حرام. هلا إذا واحد سألك في سوبر ماركت يبيع حلال وحرام، شو حكم اللي يشتري منه الحلال؟ جوابك بيكون مكروه. طيب شو حكم المال اللي بنزل لي إياه؟ جوابك بيكون توجد حالتان: إذا غلب على ماله حرام فهذا مكروه إلا ما تيقن أنه حرام، وإذا غلب على ماله الحلال فليس مكروها. يعني إذا صدقت فيه في ثواب. أمراض تكون السوبر ماركت 1000 طن فيها 950 حلال و50 حرام، معناته أي اللي غلب هلا؟ الحلال. فإذا بعده التعامل معه مكروه مضبوط، بس المال اللي رجع لي إذا صدقت فيه في ثواب في ثواب. فلذلك إذا أمراض بيحبط قلبك بتحس السكوت على حد الله يبوشك نين الخمر يعني مكتوب في سكت، عادة الواحد منا شو بيعمل؟ يتراجع يتراجع، يعني تحس حاله ما فاتحة نفسه انه يكون تشتري. اما لما تروح على الديوان فما في عنده حرام اصلا يباع، حرام يباع ما عمتي ما بيبيعوا شيء حرام، يعني حتى الشيء اللي فيه تبيرته كاتبين انه هذا الظرف بيأخذ الواحد يشتري الظرف وما فيه يأخذه لا على وجه الشراء، لأنه لا يجوز شراء سبيرته، لأنه سبيرته هي روح القمر أي قوتها. لما واحد يروح على الديوان يكون عم يستفيد أنه الذين عم يأخذوا حلال، وأنه إن نية حسنة ونية تقوية أمر مصالح المسلمين يكون مثابا على ذلك، وأنه بيرتاح بالتعامل يكون معاملات صحيحة، ما عنده معاملات فاسدة، ما بيعمل معاملات فاسدة في الديوان. إذا في شيء حصل بيطبق الحكم عليه على حسب الشرع، بين شخص عم يتعامل وبين اخواننا اللي عم يبيعوا في الديوان او احبابنا او الموظفين اللي عم يبيعوا في الديوان. فبكون عم تستفيد انه كله حلال، المعاملات الماليه ما عم تاخذه حلال، واذا نويت نية حسنة بكون عم تستفيد الاجر الثواب اللي هو تقوية امر مصالح المسلمين، هذا فيه اجر. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا في ليلتنا القادمة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ونسألك ربنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة لنا ولشيخنا ولأحبابنا ولمن أوصانا الدعاء. نهلل ثلاثا ثم نصلي على النبي: لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واغفر سري وللمؤمنين والمؤمنات. واغفر سري وللمؤمنين والمؤمنات. واغفر سري وللمؤمنين والمؤمنات. إذا واحد لعن شرف مسلم عفيف عليه معصية كبيرة، لأن الشرف معناه العظمة، إذا تقبل شرفه بيضيف إيذاء شديد، فهذه معصية كبيرة. الشيخ بالنسبة بيقول أنا مسلم إن شاء الله، عم نحكي على المستقبل، هو ناوي إنه يضل على النص على الإسلام وهذا مسلم بس.